اللي وفقك واعطاك هو الله. فلذلك المرائي له عقوبتين في الدنيا وفي الاخره، لانه راى بما لم يعمل ومن بما لم يعطي. فلذلك احذر ان يحبط عملك اذا تكلمت به. متكلمش. سبحان الله العظيم، من اللطائف المكيه ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، رب اني وانا معظوم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. ناجى ربه سبحانه وتعالى ودعا، والله عز وجل يحب الخضوع له ويحب الذل له ويحب تملقه ويحب ان يطلب منه. فلما نادى ربه نداء خفيا اعطاه الله، رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي يعني يدعو، هو واقف بيدعي يا رب هب لي من لدنك. نزل الملائكه قبل ما نزل ايديه، ان الله يبشرك بيحيى. قال رب اجعل لي ايه. قال اخرس. اصل لو اتكلم هيقول ايه؟ ده انا طلبت. وشوفوا الدعاء، فربنا قال له ايه؟ تتخرس ثلاث ايام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق. وصلت؟ ان لما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تخرس. ما تتكلمش، عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل اليك وهتمن على الله عملك. فلما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تسكت. تسكت ثلاث ايام، تسكت لحد ما يتنسي الموضوع. المن، نعوذ بالله من المن والاذى. من عملت لك وعملت لك وعملت لك واديتك وسويت لك بس يا ابني، مش انت اللي عملت؟ ده اللي شغلك له مين؟ الله. الله هو اللي شغلك، سخرك له. انت لما عملتني وعملتني وعملتني وعملتني مش منك، بمنه. عشان كده الصحابه في غزوه بدر لما رجعوا من الغزوه منفوخين شويه كده، ما لقينا الا شيبه كبارا في السن. الرسول قال له يا بني هؤلاء هم القوم. الصحابه راجعين يقولوا بعد ما انتصروا غزوه بدر، فيقولوا ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه؟ عواجيز، هم دول حارب دول. فالرسول قال له اسكت. لا لا، ما انتهتش القضيه. ربنا ذلهم، قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم وانتم اذله، فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال لهم وما رميت اذ رميت، وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نزع النصر من ايديهم، قال لهم مش انتم، مش منكم، ولا عملتوا انتم اي حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. فلذلك لو تمن تنزع من يدك كل شيء. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من اسباب انا عايز طولت عليكم، ناخد دي كمان ولا كفايه؟ طب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اسباب حبوط العمل معصيه السر، الجرأة على الله. حديث سمعناه قبل كده كتير، 127 مرة، أقول المرة 128. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء